بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. قال المصنف: فاما المضمونات فهي التي تظن ظنا من غير وقوع اعتقاد جزم، وذلك اما لمشابهتها للأمور المشهورة فتكون مشهورة في بادئ الرأي الغير المتعقب. الفقه الفقه وعلى جميع الأوليات. نحن وصلنا في هاي العبارة. وعلم أن جميع الأوليات أيضا مشهورة، ولا ينعكس كما أن جميع المصدق بها متخيل ومحرك للخيال ولا ينعكس. قبل الدخول في بيان هذه العبارة وما يتلوها من المضمونات، توجد بعض المطالب المتعلقة في عبارة المصنف فيما ذكره من المسلمات. وحاصل ما ذكره من المسلمات في عبارته أن المسلمات تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مسلمة على نحو الصواب، وإما أن تكون مسلمة على نحو الغلط. الصواب والغلط على عين شيء، نفس القضية نفس الشخص. لا، نفس القضية، إما أن تكون مسلمة وهذا التسليم على نحو صواب، وإما أن تكون مسلمة والقضية بنفسها خطأ فيها أو غلط فيها، ولكن تؤخذ مسلمة لمشابهتها مثلا. فكيف الحال اللي صدق نية ما يدري هو؟ بل لذلك يأخذها مسلمة. فإما أن تكون مسلمة على نحو الصواب، وإما أن تكون مسلمة على نحو الغلط. والمسلمة على نحو الصواب إما أن يكون ذلك التسليم بعد، وليس اللحاظ بنفس الصواب أنه يقسم إلى مشترك وإلى خاص، وإنما اللحاظ هو بنفس التسليم، إما أن يكون تسليما مشتركا، وإما أن يكون تسليما واحدا لواحد خاص. وقلنا بأن المسلم للواحد الخاص هو الذي يمكن أن يسمى بالمسلمات بالمعنى الأخص، إذ المسلمات قد تطلق ويراد بها معنى أعم، وقد يراد بها معنى أخص. وهذه المسلمات للواحد الخاص قلنا إما أن تنقسم إلى ما تسمى بالأصول الموضوعة أو ما تسمى بالمصادرات. وأما المأخوذ على نحو التسليم المشترك فإما أن يكون متعارفا بين الجميع، هذا فيما ذكره المصنف في عبارته، إما أن يكون متعارفا بين الجميع، وإما أن يكون قد أخذ مسلما على نحو الصواب مشتركا، ولكن بين طائفة خاصة من الناس. ونحن في الواقع فيما تقدم في العبارة السابقة لم نلتفت إلى عبارة المصنف بشكل دقيق، وإلا فالمصنف قد قسم ما تكون متسلمة لطائفة ما، قد قسمها إلى قسمين: إما أن تكون هذه التي سلمتها طائفة بين عدد محصور، وإن كان هذا العدد المحصور واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلك، ولكن بالنتيجة يكون عددا محصورا، فهذه هي التي سماها بالمقبولات. والقسم الآخر لا، تكون مسلمة بين طائفة، ولكن هذه الطائفة ترتقي إلى أن تكون أمة، أو أن تكون بين مجموعة من أصحاب صناعة أو من أصحاب مهنة ما، هي التي سماها بالمشهورات المحدودة. إذن التي يتسلمها، التي تكون مشتركة وتسلمتها طائفة لا جميع الناس، تنقسم إلى قسمين: إلى مشهورات محدودة وإلى مقبولات. ولكن نحن فيما تقدم في الدرس السابق جعلناها كلها راجعة إلى قسمين: إلى مشهورات مطلقة وإلى مشهورات محدودة، وهي التي أسميناها بالمقبولات. ولكن لا، تصنيف المصنف أو تقسيم المصنف هو بهذا النحو: المشترك إما أن يكون متعارفا بين جميع الناس، وهذه هي التي سماها بالمشهورات المقبولة، أو سماها بالمشهورات المطلقة والتي تكون غير متعارفة بين جميع الناس وإنما متعارفة عند طائفة فقط دون جميع الناس، قسمها إلى قسمين، إلى مشهورات محدودة وإلى مشهورات أو إلى مقبولات إذا كانت قد تسلمها واحدا أو مثلا اثنين أو عدد محصور بالنتيجة ولا تشمل جميع الطائفة أو جميع أصحاب المهن. فالتقسيم الصحيح هو هذا التقسيم الذي أوضحناه لا فيما قدمناه في الدرس السابق. هذا فيما يتعلق في كيفية التقسيم. أما فيما يتعلق بالعبارة التي ذكرها في قوله السابق والذي على سبيل تسليم مشترك فيه، صفحة 65 آخر مقطع من الصفحة، قال إما أن يكون رأيا يستند إلى طائفة أو يكون رأيا لا يستند إلى طائفة بل يكون متعارفا في الناس كلهم أو كلهم قبوله وقد مرنوا عليه فلا يحلونه محل الشك وإن كان منه إذا اعتبره المميز. هذا يتكلم بالنسبة إلى ما يكون متعارفا بين جميع الناس، إذا أخذوه متسلما ولا يحلونه محل الشك هو الذي عبر عنه المصنف بالمشهورات المقبولة أو المشهورات المطلقة، وجعل نفسه كأن ثم هذا التعليق وإن كان منه إذا ما اعتبره المميز، هذا بعد انتقل إلى أنه لا يحلونه محل الشك ولكن في نفس أمره قابل للشك، بحيث لو اعتبر العاقل أو المميز هذه القضايا ولم يعتبر فيها أسباب الشهرة التي جعلت تلك القضية مشهورة بين الناس أو متعارفة بين جميع الناس ولم يعتبر أسباب الشهرة فيمكنه أن يشك فيه. هذا كما في الصفحة التي بعدها قال ورام أن يشك فيه أن يشكك فيه نفسه أمكنه الشك، لكن ما قبل المحصور ما بين هاتين العبارتين هو ذكر منه لأسباب الشهرة، يعني اغتنم هذه الفرصة في بيان كيفية إمكان الشك أو كيفية إمكان وقوع الشك في المتعارفات فيما لو ضربنا أسباب الشهرة. فإذا هذا المطلب أيضا فيه بيان أسباب الشهرة التي تكون موجبة ومسببة لشهرة قضية من القضايا أو لتعارف قضية من القضايا بين الناس جميعا، فلا بأس بأن نقف عليها ونبين كل واحدة من هذه المصطلحات وإلى أي قسم من أقسام المشهورات تشير، أقصد المشهورات المطلقة والمشهورات المقبولة، إذ من المتعارف عند المناطق وكذلك عند المصنف في كتاب الإشارات والتنبيهات يقسم المشهورات إلى أقسامها المتعددة، لكن هنا في الشفاء لم يصرح بأسمائها على أنها أقسام من المشهورات المطلقة وإنما أشار إلى أسبابها، ومن خلال أسبابها نعرف الأقسام المندرجة تحت المشهورات المطلقة. فلو أتينا إلى هذه العبارة كأنه حصل في العالم دفعة وهو مميز ولم يعود شيئا، هذا تشير إلى قسم من الأقسام وهي التي تسمى بالعاديات التي هي واحدة من أقسام المشهورات المطلقة التي ذكرها المصنف في الإشارات والتنبيهات، فتسمى بالعاديات التي تكون مشهورة بين الناس لعادة اعتادوا عليها أو لعادة جرت بين الناس. وأما تعبيره الآخر ولم يؤدب، هذه أيضا تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الخلقيات، مثلا يؤدب عليها، إذ الأدب إنما يكون منطلقا من ارتكاز أو من ملكة حاصلة. هسه إذا لم تكن عند نفس المؤدب فمن مبدأ خلقي، من مبدأ مرتكز عند معلمه مثلا أو عند مربيه مثلا يؤدبه عليه، بحيث يؤدي إلى حصول ملكة أو إلى حصول خلق، فمن هذا الباب سميت بالخلقيات. كمثلا احترام القادم بالقيام إليه، ومثلا أو السلام عليه أو فسح المجلس إليه ومن هذا القبيل، ولم يؤدب ولم يلتفت إلى حاكم غير العاقل، إلى حاكم غير العاقل. هذا يشير إلى أي سبب؟ أنه القضايا المشهورة إذا لم نلتفت فيها إلى حاكم من مما يمكن أن يحكم به الإنسان، يعني إلى إذا لم يلتفت إلى قوة من قواه التي يمكن أن يحكم بها على قضية من القضايا غير العاقل، فهذا يشير إلى القضايا التي يحكم بها الإنسان بعقله، وإلا لو التفت إلى حاكمية غير العقل بعد تكون من أقسام تلك القوى أو من أقسام تلك القضايا التي تندرج تحت تلك القوى. مثلا إذا حكم بالواهمة تكون من الوهميات، وإذا حكم بالمتخيلة تكون من المتخيلات، وهكذا على ما ذكرناه فيما مر بعض الكلام أو بعض الكلام عليه. فولم يؤدب ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل، بل إذا حكم بالعقل فأحيانا تكون قضية من القضايا المشهورة لقضاء حكم العقل عليها، فلو لم يلتفت هذا بعد أنه يذهب سبب الشهرة ويمكن أن يشكك فيها. وهذه فيها إشارة إلى الأوليات أو إلى البديهيات بشكل عام، أو بتعبير آخر إلى على حسب تعبير المصنف في الشفاء إلى الواجبات القبول. فالواجبات القبول تكون مشهورة وتكون قسما من أقسام المشهورات. ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل، يعني هذه بالنتيجة إذا التفت ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل، يعني إذا حكم حكما عقليا، وهذا يكون في واجبات القبول على ما بينا كيف يكون العقل حاكما، إما بانضمام أمر معه وإما بدون انضمام أمر معه. فهذا إشارة إلى القضايا الواجب قبولها. نعم، ولكن الأوليات قسم منها. الواجب قبولها مطلقا اللي هي البديهيات الست التي منها الأوليات. ولم ينفع عن الحياء والخجل، هذا إشارة إلى أن واحد من أسباب المشورات هو الانفعال، حياء أو خجل أو غير ذلك، والتي يسمونها بالانفعاليات، يعني التي يحكم بها الإنسان قضاء لغريزته لما له من بعض الغرائز كالرحمة والرأفة أو الحياء أو الخجل وغيرها من الأمور، فيكون حكمه خلقيا لا عقليا، يعني أنه إذا حكم تبعا للحياء أو الخجل فيكون حكمه تابعا من غريزة، والتي عبر عنه فيكون حكمه خلقيا لا عقليا. ولم ينظر إلى موجب مصلحة فيكون بوسط لا بضرورة، هذا إشارة إلى من؟ ولم ينظر إلى موجب مصلحة، القضايا التي يحكم بها جميع الناس قضاء لمصلحة يقتضيها المجموع الإنساني، والتي تسمى بالآراء المحمودة، التي تسمى بالآراء المحمودة، فهذه القضايا تكون مشهورة بين الناس إذا حكموا عليها بموجب مصلحة تحقق نفعا ما بين جميع أفراد البشر، كحسن العدل مثلا وقبح الظن، فحتى لا يحصل التمانع والتفاسد بين جميع أفراد الناس، فبهذه المصلحة يحكمون بحسن العدل ويحكمون بقبح الظلم. وأعرض عن الاستقراء أيضا فيكون بوسط، يعني وهذا إشارة إلى من؟ إلى أنك لو أعرضت عن سبب من أسباب الشهرة وهو الاستقراء، فإن الاستقراء يوجب الظن، وأن الاستقرائيات بحسب طبيعة الناس إذا استقرأوا أي إذا تتبعوا موردا من الموارد ووجدوا فيه حكما ما فإنه يشتهر بينهم ذلك الحكم قضاء لذلك الاستقراء، قضاء لذلك الاستقراء، وهي التي تسمى بالاستقرائيات. فهذا قسم آخر أنه من أقسام المشهورات المطلقة أو المشهورات المقبولة، ولم يلتفت إلى أنه هل ينقض عليه بشيء، هذا بعد ليس بقسم مستقل من أقسام المشهورات، وإنما هذا تتم لما ذكره من سبب الاستقرائيات، فإن طبيعة الاستقرائيات بين الناس إذا استقرأوا وحكموا بموجب ذلك الاستقراء على قضية من القضايا وشاعت بسبب ذلك الاستقراء بشرط واحد يكون هذا الشيع حاصلا، وهذا الشرط إذا لم يجدوا موردا مناقضا لاستقرائهم، إذا لم يجدوا موردا مناقضا لاستقرائهم، يعني مثلا الشخص الذي كبعض القضايا التي هي مشتهرة مثلا كما يذكرونه أو كما ذكره الشيخ المظفر في منطقه، مثلا العدد 13 الذي يوجب أنه استبشارا عند طائفة من الناس وهم الأوروبيين مثلا، هذا استقراء لبعض الأحوال التي ظهر لهم هذا العدد فظهر لهم الحسن أو ظهر له التشاؤم. بس الآن ليس في الدقة أنه في بال المسألة أنه يوجب الاستبشار، لو يوجب أنه الشر، يعني يوجب الخير أو يوجب الشر على أي منهما، فإذا تتبعوا من حصل له هذا الرقم فأوجب له هذه الظاهرة فإنهم يحكمون، ولكن بشرط إن لم ينتقض هذا الاستقراء، إن لم ينتقض بمورد أو بموردين أو بأكثر من ذلك بأن يكون قد حصل الخلاف، فإذا كانوا يستبشرون الخير منه فوقع الشر، أو إذا كانوا يستبشرون الشر منه أو يأملون الشر منه فوقع الخير. إذا لم يجدوا ناقضا فإن الناس من عادتها تتبع تلك الموارد ويحكمون تبعا لتلك الاستقراءات بشرط أن لا يوجد ناقض في البين. فإذا هذا مجموع القضايا التي بينها المصنف المندرجة تحت المشهورات المطلقة أو المشهورات المقبولة بالإشارة إلى أسبابها. طبعا هو المطلب ليس كان أولا وبالذات لبيان الأسباب أو لبيان أصناف المشهورات المندرجة تحت المشهورات المطلقة، وإنما أراد أن يبين أنه لو لم نلتفت إلى أسباب الشهرة كالاعتياد كالخلقيات كالانفعاليات والاستقرائيات مثلا والمصالح العامة، لو لم نلتفت إلى هذه الأسباب التي تؤدي إلى كون القضية مشهورة من المشهورات فيمكننا التشكيك فيها. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المشهورات الحكم فيها وسبب تسليم تلك القضايا بين جميع الناس هو راجع لأمثال هذه الأسباب، راجع لأمثال هذه الأسباب، وليس فيها حكما عقليا أو ليس فيها حكما من قوى من قوى النفس الأخرى. نعم قد يكون ما فيه حكم عقلي كالواجبات القبول مؤديا إلى شهرتها، وإن كان الحكم العقلي فيها ليس هو الملحوظ فجعلها مشهورة من المشهورات، وإنما لأن في نفس أمرها وواقعها أو لأنها لها من الوضوح العقلي لدى جميع الناس أصبحت مشهورة بين الناس. فإذا هذه هي أسباب الشهرة، وفيها إشارة إلى الأقسام المتعددة للمشهورات وهي الآراء المحمودة والخلقيات وواجبات القبول والانفعاليات والعاديات والاستقرائيات. هذا أيضا مما يرتبط بعبارة المصنف السابق. قبل أن ننتقل إلى هذه الأحكام التي ذكرها المصنف، وعلم أن جميع الأوليات أيضا مشهورة، نأخذ بعض الملاحظات حول هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف. أولا، هو اعتبر المقسم التسليم بحيث نحن أسميناه بالمسلمات. وإذا تلاحظون قد أدخل أو أوجد تحت تقسيم المسلمات ما أسماه بالمشهورات، سواء كانت مشهورات مطلقة أو مشهورات محدودة. وأيضا من الأقسام المندرجة تحت أصل تحت أصل هذا المقسم أيضا المقبولات، والحال أن المتعارف قد جعل أن المتعارف من تقسيمات المنطقيين قد جعل المسلمات قسما برأسه، وجعل المشهورات قسما برأسها، وجعل كذلك المقبولات قسما برأسها، كل جعلوه قسما على حدة. بل ولكل واحدة منها كما في المشهورات في التقسيمات التي ذكرناها قبل قليل جعلوا لها تقسيمات مستقلة أيضا، وهكذا في المقبولات، وهكذا في المسلمات الخاصة التي تقسم على نحو الأصول الموضوعة أو المصادرات، فكلها جعلوها أقساما برأسها ولها تقسيماتها الخاصة. وهذا ما صنعه المصنف في الإشارات والتنبيهات، هكذا فعل. ولكن ها هنا نجد بأن المداخلة واضحة، فجعل المسلمات هي المقسم وتنقسم إلى المشبهات التي بعد لم نأخذها إلى الآن، اللي هي مسلمة على نحو الغلط، وجعل تحتها المشهورات، والمشهورات اللي هي على أقسام متعددة، وجعل تحت المسلمات أيضا المقبولات، والحال أن الجميع قسم برأسه. هذا إن دل على شيء، هذا النحو إن دل على شيء يدل على ما ذكرناه سابقا من قاعدة بأن أمثال هذه العنوانات للقضايا مأخوذة على سبيل منع الخل لا على سبيل منع الجمع. ويدل أيضا يعني بالنتيجة أو تطبيقا لهذه القاعدة، يدل على أنه لا تدافع بين هذه العنوانات، ولكن إن اعتبرتها باعتبار ما أو باعتبار خاص تكون ذلك القسم الخاص، وإن اعتبرتها لا بهذا النحو الخاص ولا بهذه الحيثية الخاصة تكون قسما آخر، ويمكن أن نطبق عليها عنوانا آخر. وإذا نلاحظ هنا لا نجد ثمة فرق كبير بين مثلا المشهورات والمقبولات من حيث الملاك، لا نجد ثمة فرقا كبير. نعم يمكن أن نجعل بحيثية من الحيثيات هذا قسم وعنوان خاص وهذا قسم وعنوان خاص، ولكن حيث لا يوجد الفرق الكبير والجوهري بينها فأمكن أن يجعلها بتقسيم ما، بعضها مندرج تحت البعض الآخر أو كل منهما مندرج تحت مقسم واحد. فمثلا المشهورات والمقبولات، المقبولات هو أن يكون المعتبر فيها التسليم بالنتيجة، ولكن يعني التسليم ومن دون دليل، لأن قلنا بأن المقسم في الأصل في المسلمات بمعنى عموم الاعتراف بها من دون دليل، وإنما تعترف بها لسبب من الأسباب صحيح، ولكن ليس ذلك السبب يكون وسطا مثلا أو يكون حكما عقليا من حيث أنها محكوم عليها بالعقل، لا، وإنما عموم الاعتراف والتسليم بها. فنجد بأن المقبولات أخذت ويمكن أن يلحظ فيها هذا المقسم، فيها عموم الاعتراف والتسليم، مقصد عموم الاعتراف يعني بين جميع الناس، لا، بمعنى أخذت معترف بها ومسلمة من الغير، فالمقبولات ما أخذت وما أخذت على تعبيره في كتاب الإشارات التي يسميها بالمأخوذات ويجعلها قسم من أقسام المأخوذات، ما أخذت ممن يوثق بقوله سواء كان واحدا أو كان متعددا، سواء كان واحدا أو كان متعددا أو عدد محصور يوثق بهم. فمن حيث شخصية القائل، من حيث خصوصية القائل، جعلت أمثال المقبولات مقبولة ومأخوذة لدى الغير. هذا ملاكها. فلو جئنا إلى المشهورات أيضا نجد أن المشهورات اللي هي المشهورات المطلقة بأقسامها المتعددة بجميع أقسامها أنها أخذت كالمقبولات من غير دليل، ولكن طريقة الأخذ مختلفة. هذا أنا أريد أن أبين لا يوجد فرق جوهري كبير بين هذه الأقسام، فيمكن أن نجعلها متداخلة فيما بينها، ويمكن أن نجعلها تحت مقسم واحد، كما يمكن أن نجعلها كل منهما قسما برأسه. فالمشهورات المقبولة أو المشهورات المطلقة ما أخذت كالمقبولات من دون دليل خاص، يعني من دون حد أوسط، ولكن مناشئ الشهرة في المأخوذة في المشهورات المقبولة أو المشهورات المطلقة، مناشئ الشهرة اعتبر فيها غير المناشئ التي أخذت في المقبولات، فصارت كل منهما ملحوظ كقسم برأسه. ولكن إذا لاحظنا جهة الاشتراك بينهما يمكن أن نجعلهما عبارة عن أقسام مندرجة تحت قسم واحد، لا إشكال في ذلك. فإذن حيث كثرة الاشتراك بين أمثال هذه الأقسام فيمكن أن نجعلها مندرجة تحت مقسم واحد كما فعل هنا في الشفاء. ولكن على الرغم من كثرة التشابه بينها توجد فيها حيثيات خاصة، فإذا لاحظنا هذه الحيثيات الخاصة يمكن أن نجعلها كل منهما قسما برأسه وله ملاكه المستقل عن ملاك الأخرى كما صنعه المصنف في الإشارات والتنبيهات. وهكذا نحن أخذنا نموذج اللي هو المشهورات المقبولة أو المشهورات المطلقة والمقبولات، وكذلك بقية الأقسام بهذا النحو من التقارب يمكن أن وملاحظة المشترك بينها يمكن أن نجعلها تحت مقسم واحد كما صنع هنا، وبملاحظة خصوصياتها يمكن أن نجعلها أقساما برأسها كل عبارة عن موضوع مستقل. أيضا مثلا المشهورات المأخوذة المسلمة من شخص واحد التي أسميناها بالمسلمات الخاصة اللي أما أن تكون أصول موضوعة وأما أن تكون مصادرات، والمقبولات تجد أن المصنف في غير هذا الكتاب جعلها تحت مقسم واحد لشدة التقارب بينها، جعلها تحت مقسم واحد كما في الإشارات والتنبيهات، فعبر عن كل واحد منهما بالمأخوذات، فقال توجد عندنا مأخوذات من مأخوذات تسمى بالتقريريات، وقسمها إلى أصول موضوعة وإلى مصادرات، وهي نفسها التي قصدها ها هنا بأن تكون مسلمة من شخص واحد بحيث تجعل في القياس إما من دون إنكار وإما مع إنكار، أي إما أصول موضوعة وإما مصادرات. والمقبولات أيضا عبر عنها بماذا هناك أو جعلها تحت مقسم المأخوذات. فإذا هذا إذا دل على شيء يدل على كثرة التقارب ما بين المسلمات والمقبولات، ونحو التقارب هو هكذا أنك تقبلها ثقة بالغير، تأخذها أو بتعبير أدق تأخذها من الغير، ولكن هذا الغير هو عبارة عن شخص واحد أو أشخاص معدودين على تعبيره في الشفاء، يكون العدد محصورا من عدد محصور. فالتقارب بين المسلمات بالمعنى الأخص والمقبولات أن كل منهما مأخوذ من الغير من دون دليل، ولكن قد تلحظ هذا جهة الاشتراك بينها الذي قدمناه بحيث جعلها تحت مقسم واحد، ولكن إذا لاحظنا الخصوصيات أن المسلمات في لشخص واحد وتكون ماذا مستعملة في القياس من باب التماشي ومن باب المدارات، فسميت بأما المصادرات أو سميت بأنه المسلمات بالمعنى الأخص أو التقريريات التي تقسم إلى أصول موضوعة ومصادرات. وأما في المقبولات لا، من دون أن نلحظ أنها تجعل في قياس. هذا وجه الاختلاف عن المصادرات والأصول الموضوعة، المقبولات من دون أن تجعل بقياس، من دون أن نلحظ فيها أننا سنجعلها في قياس، وإنما تؤخذ مقبولة كما في التقليديات مثلا، تؤخذ مقبولة من شخص الفقيه المشتمل على الشرائط المؤهلة له للإفتاء مثلا، فنحن بشفاعة هذه الشرائط نأخذ منه ما نسميه بالمقبولة فنقبلها، وهكذا فيما لو أخذت من معصوم مثلا أو أخذت من قرآن، فتبعا للخصوصيات الموجودة فيه نأخذها ونقبلها، فلذلك اسموها بالمقبولة. أيضا هناك تقارب ما بين المشهورات المقبولة أو المشهورات المطلقة والمشهورات المحدودة، ووجه التقارب واضح فيما بينها أن كل منهما يؤخذ على أنه مشهور بين مجموعة، إما أن يكون هذه المجموعة جميع الناس وإما أن تكون طائفة محدودة، فهذا هو وجه التقارب فيها. فلذلك المصنف في غير كتاب الشفاء جعلها تحت مقسم واحد وهو المشهورات فقط من دون أن يقيدها، وقسمها إلى مشهورات متعارفة بين جميع الناس وهي المشهورات المطلقة، وإلى مشهورات متعارفة بين طائفة من الناس التي أسماها هنا بالمشهورات المحدودة. فبملاحظة هذا الوجه من التقارب يمكن أن نجعلهما قسمين لمقسم واحد برأسه لا كما فعل ها هنا. وأيضا بملاحظة الاختلاف بينها يمكن أن نجعلها كل منهما تحت مقسم خاص كما فعلها هنا، فقد جعل المشهورات المطلقة لكونها متعارفة بين جميع الناس قسما برأسه، وجعل المشهورات المحدودة لكونها بين طائفة خاصة في الناس فجعلها أنه تحت تقسيم آخر غير تقسيم المشهورات المطلقة أو المشهورات المقبولة. فبهذا البيان أريد أن أقول هذا المعنى، هذه القضايا بينها اشتراك كبير، وبين نعم وهذا الاشتراك الكبير لا يلغي وجود الخصوصيات، فإذا لاحظنا الاشتراك نستطيع أن نجعلها تقسيمات لمقسم واحد كما فعلها هنا، وإذا لاحظنا الاختلاف بينها فيمكن أن نجعلها تقسيمات أو أقسام متعددة غير مندرج بعضها تحت البعض الآخر. هذا فيما يتعلق بالعبارة السابقة. وأما عبارته في قوله واعلم أن جميع الأوليات أيضا مشهورة ولا ينعكس، هذا فيه بيان هذا المطلب، بيّن فيه حكم من الأحكام وكيفية الترابط ما بين هذا القسم من المشهورات وبين ما تقدم في بعض الأقسام وهي الأوليات. فإن جميع الأوليات مشهورة ولا ينعكس، يعني وليس جميع المشهورات ماذا أولية، هسه ولا ينعكس من الواضح، فليس جميع المشهورات قضايا أولية، إذا القضايا الأولية ما هو كان ملاكها بمجرد تصور الطرفين، تصور الموضوع والمحمول يحكم العقل بالملازمة بينهما، ولكن من المشهورات ما نجد ما ليس كذلك، كالانفعاليات كالعاديات كالخلقيات كالاستقرائيات التي هي بعيدة كل البعد عن مجرد احتمالية تصور الطرفين، نحكم بالملازمة. فأمثال هذه القضايا لا تكون أولية، إذ مجرد تصور الطرفين فيها لا يحكم العقل بالملازمة. أما هذا فيما لا ينعكس من الواضحات. أما في قوله وجميع الأوليات مشهورات، نحن ما هو الميلاد في الشهر عند المصنف ها هنا على ما ذكره؟ هو ما أخذ مسلما، لأن أصل المقسم هو كان التسليم، ما أخذ مسلما. فنأتي ونقول وهل جميع الأوليات مسلمة بين جميع الناس فعلا؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك. فكثير من الأوليات وخصوصا الأوليات الخاصة إذا صح التعبير عنها، التي تكون أولية عند قوم كالرياضيين مثلا أو الفيزيائيين، فعندهم أوليات، وهي أوليات ولكن ليست بمشهورا عند جميع الناس، أو حتى ليس بمشهور بين طائفة من حيث أنها مشهورة، ليس الأمر كذلك. بل كثير من الأوليات تكون أولية عند شخص ولا تكون أولية عند شخص آخر، بحيث تكون بديهية عند شخص ولا تكون بديهية عند شخص آخر لخفاء تصور الطرفين. لا نقول لخفاء حكم العقل للملازمة بين الطرفين، لا، لخفاء تصور الطرفين. وبمناسبة هذا الموضوع نذكر هذه الملاحظة، أن الأوليات بديهية التصديق، ولكن لا يعني ذلك أنها بديهية التصور، فتصورها لا يجب أن يكون بديهيا وإن كان تصديقها بديهيا. بهذا المعنى أننا في الأوليات ماذا قلنا؟ بمجرد تصور الطرفين يحكم العقل، فالبداهة إنما كانت لحكم العقل للملازمة ما بين المحمول والموضوع، لحكم العقل ما بين أنه للملازمة ما بين الموضوع والمحمول، بحيث فضله، بحيث البداهة كانت متعلقة بالتصديق، وهو ثبوت المحمول الموضوع أو ملازمة المحمول الموضوع، ولكن لا يعني ذلك أن تكون هناك بداهة في نفس التصورات. فلذلك الأوليات تكون بديهية التصديق، ولكن لا يجب أن تكون بديهية التصور. ومنهم إذا لم تكن بديهية التصور، ومنهم قد يخفى التصور فتخفى البداهة التي في التصديق، قد يخفى التصور فتخفى البداهة التي في التصديق، ولكن لا يعني أن التصديق ليس ببديهية، فيبقى التصديق في نفس أمره وواقعه بديهية. فبعض الأطراف بديهية التصور فتكون بديهية التصديق، فكما أنها بديهية التصور بديهية التصديق. وبعض الأطراف نظرية التصور وإن كانت بديهية التصديق، وهذا المورد هو المشكل، وهذا المورد هو المشكل فيما لو كانت الأطراف نظرية التصور وإن كانت بديهية التصديق، ولكن من حيث أنها نظرية التصور فليس جميع الناس تتصور هذين الطرفين، جميع الناس لا تستطيع أن تتصور جميع التصورات إذا كانت نظرية. فنقول الأطراف النظرية في الأوليات، يعني هذا القوام وهذا التكون للقضية الأولية، فيما لو كانت نظرية التصور للطرفين وإن كانت بديهية التصديق، أمثال هذه القضايا تخفى على كثير من الناس فلا تكون من المشهورات. فجميع الأوليات مشهورات، هذا الحكم على إطلاقه ليس بتام، والفعل والواقع يكذبه، فإن كثير من الأوليات لا شهرة لها بين الناس. نعم، يصح قول المصنف إذا كان مراده من حيث الشأنية، من حيث الشأنية، فالأوليات من شأنها أن تكون من المشهورات وإن لم تكن فعلا من المشهورات. بل هكذا الكلام يصح من المصنف، وظاهر الكلام هو أراد هذا المعنى. واعلم أن جميع الأوليات أيضا مشهورة، يعني من شأنها أن تكون مشهورة وليس فعلا أن تكون مشهورة للأسباب التي ذكرناها، ولا ينعكس كما بينا. كما أن جميع المصدق به متخيل ومحرك للخيال ولا ينعكس. ما المراد من المخيل أو المخيلات؟ القضايا التي تدركها القوى المتخيلة، القوى المتصرفة بصور المحسوسات. إذن عندما نقول متخيل، متخيلات، قضايا متخيلات، نقصد ما كان في مورد الحسيات على ما ذكرنا في القوى المتخيلة وكيفية التصرف، وأنه بعد انقطاع الحس ولا يشترط أن يكون مع المباشرة للمحسوس. فهل هذا المراد بالمتخيل؟ ما المراد بالمصدق به حتى نعرف أطراف القضية؟ أن جميع المصدق بها، ما المراد بالمصدق بها؟ القضايا التي يصدق بها العقل الكلي مراده التي يصدق بها العقل الكلي، يعني المصدق بها القضايا التي تكون من قبيل الأحكام العامة الكلية التي يحكم بها العقل المجرد، اللي هي أمثالها ما قدمها المصنف من واجبات القبول وغيرها طبعا، وتشمل أيضا أمثال النظريات التي يحكم بها العقل ولكن بوسط من خارج القضية، منضم إلى فعلية العقل أو منضم إلى قابلية العقل. فالمصدق به بنحو عام كلي قال متخيل، كما في قولي كما أن جميع المصدق بها، يعني الأحكام العامة الكلية التي يدركها العقل بما هو عقل سواء كان مجردا أو منضما إليه، قال متخيلة، يعني شنو؟ متصورة بنحو محسوس، هكذا يريد أن يقول، ومحركة للخيال ولا ينعكس. أيضا الكلام في هذه القاعدة، أولا خلنا نصور أنه ولا ينعكس صحيح، أن المتخيل ليس دائما يكون مدركا على نحو كليا عاما، فتوجد محسوسات ندركها في المتخيلة على نحو كونها محسوسة ولا نترقى فيما بعد ذلك إلى إدراكها على نحو عام كلي، فندرك هذا الغضب، ندرك هذا الجوع، ندرك هذا الخجل مثلا، واضح؟ الحادث في الحاصل في حادثة شخصية أو المحددة بمورد حسي على ما تقدم في المتخيل، ولا نرقى في تجريده أكثر فأكثر فندرك منه المعنى الكلي، لا نترقى، فلا ندرك كلي الغضب ولا ندرك منه مثلا كلي الأمر المحسوس، كما في إدراك المعنى الكلي للماء أو إدراك المعنى الكلي للضوء إلى آخره من الأمور المحسوسة، وإنما تبقى ضمن الإدراك الحسي الجزئي. هذا صحيح ولا ينعكس، فليس كل متخيل يدرك على نحو كلي بل يبقى في جزئيته ومحسوسيته. ولكن قوله وكل كما أن جميع المصدق بها متخيل ومحرك للخيال، يعني شنو يريد أن يقول؟ وجميع الأمور العامة الكلية يمكن أن تدرك بنحو محسوس أو يمكن أن تدرك بنحو متخيل، هذا قدمنا فيه الكلام سابقا، قلنا بأن الأمور العامة الكلية إذا تصورناها مرتبطة بمورد جزئي محسوس فماذا تكون؟ تكون كلية عامة أو تكون متخيلة في الواقع؟ قلنا تكون متخيلة، وهذا كما فيما لو أدركنا الإنسان على أنه مرتبط بشخص جزئي، ف فعندما أقول إنسان تتصور زيد، تتصور عمرو، نقول هذا إدراك تخيلي أم إدراك عقلي؟ نقول هذا إدراك تخيلي لأنه مرتبط بمحسوس ومرتبط بمورد جزئي، والحال أن الكل مجرد عن الكل المدرك بالعقل مجرد عن الحس ومجرد عن ماذا؟ عن الشخصية والجزئية. فيمكن أن نقول بل وكل مدرك وكل مصدق به متخيل، ولكن أيضا يبقى ليس على نحو الفعل. فهناك من المصدق به بنحو كلي غير متخيل. مثلا الإنسان الذي يدرك المعاني الكلية من دون أن يربطها بمورد من الموارد المحسوسة، أو من دون أن يربطها بمورد من الموارد الجزئية، وهذا ممكن. فليس جميع المصدق به متخيلا بالفعل، وإنما من حيث الشأنية ومن حيث الإمكان صحيح. حتى أمثال واجب الوجود البعض يدركه وقادر على أن يجعله مرتبط بأمر جزئي محسوس مختلق من المتخيلة، وإن لم تكن له واقعية في الخارج. ما أدري واضح الفكرة؟ فإذا كل الأوليات من حيث الشأن مشهورات صحيح، ولكن كل الأوليات من حيث الفعل مشهورات فليس بصحيح. وهكذا في قوله كل ما هو مصدق به، وعرفنا ما معنى مصدق به بمعنى المدرك بنحو كلي عام مجرد. فكل مصدق به من حيث الشأن يمكن أن يكون متخيلا ومحركا للخيال، ولكن ليس كل معنى كلي عام يكون متخيلا بالفعل. فإذ من الإمكان أن ندرك المعاني الكلية العامة من دون أن نربطها بمحسوس من المحسوسات. هذا جملة ما أراد أن يذكره في هذا المطلب. قال واعلم أن جميع الأوليات أيضا مشهورة ولا ينعكس، كما أن جميع المصدق بها متخيل ومحرك للخيال ولا ينعكس. هذا حكم عرضي ذكره فيما يرتبط بالأقسام السابقة، ثم بعد ذلك رجع إلى تقسيم المسلمات. وحيث أننا قد أنهينا الكلام عن المسلمات التي تشترك بمقسم أنها سلمت على نحو الصواب، فبقي القسم الآخر وهي التي سلمت على نحو الغلط، وهذا ليس فيه شيء. قال وأما المصدق بها على سبيل تسليم غلطين، هذا القسم الثاني الأساسي للمسلمات، فهو أن يسلم المسلم شيئا على أنه أمر آخر، فإذا هو سلم به ولكنه خطأ غلط، واضح؟ فإذا لماذا هذا؟ ما هو السبب على أنه سلمه وهو غلط؟ قال واحد من الأسباب فهو أن يسلم المسلم شيئا على أنه أمر آخر، مو على أنه هو هذا الغلط، فهو غير ملتفت إذن إلى غلطه، غير ملتفت إلى غلط ما سلم به، وإلا هو في الواقع قد سلم ما هو صحيح، ولكن تبين أنه خطأ أو غلط لمشابهة هذا الغلط لذلك الصحيح، فهو في الواقع سلم ذلك الصحيح، ولكن اشتباها منه سلم ما هو غلط لمشابهته إياه ومشاركته في لفظ أو معنى على ما سنبين في موضعه. وهذا أنه المناشئ أنه في باب المغالطة، أنه موضع بيان مثل هذه الأمور التي أشار المصنف إلى ذلك الموضع هو المغالطة أو الصفصطة، على ما سوف يأتي باعتبار أن الصفصطة المصنف كتبها بعد البرهان. فهناك يبين أن هذه المشابهة إما أن تكون في اللفظ وإما أن تكون في المعنى، واللفظ أيضا يقسمه إلى تقسيمات متعددة، والمغالطة في المعنى أيضا لها تقسيمات متعددة. فارجعوا إلى موارد المغالطة تجدون الأقسام هناك بمثابة من الوضوح، وأقلها ارجعوا إلى ما ذكرت من أنحاء المغالطة في الإشارات والتنبيهات أو ما درستموه في منطق المظفر. على ما سنبين في موضعه، وهي المقدمات المشبهة أو ما نسميها بالمشبهات أو المشبهات، لا فرق بين اسم الفاعل والمفعول، كل منهما يؤدي الغرض. كما يقول كل عين باصرة، وهذه مغالطة لفظية، ويكون ذلك مسلما بين الناس، مسلما له من حيث يفهم منه أحد معاني الاسم المشترك. بل كل عين باصرة، ولكن أين يصبح التبادل عند الناس؟ للعين الباصرة اللي هي العين البشرية مثلا، فيتسلمون هذا القول، ولكن لا، ليس كل عين باصرة في الواقع، فالعين ذهب، العين بئر قد يكون وهو ليس بباصر، ويأخذ بدله آخر فيحسبه أنه مسلم، أو يقصد به مغالطة حتى يقع في أولى المسلم الذي تسلم هذه، هو يريد أن يوقع في مغالطة، أن يوقع غيره في مغالطة، أو يقصد به مغالطة حتى يقع في أن يظن بنفسه، أن يغالط نفسه، هذا لأغراض، يغالط نفسه حتى يأخذ مثلا مصلحة من المصالح الدنيوية أو مصلحة من المصالح المادية، أو يظن غيره أن يظن بنفسه، أو يظن غيره أن الدينار يبصر، يعني يريد أن يغالط غيره بأن الدينار الذي بيدك يبصر، حتى مثلا لا يسرقه مثلا، غرض من الأغراض يريد أن يرتب عليه. وكذلك من يسلم أن كل مسكر خمر، ويأخذ بدل ما يسكر بالقوة، هذا اللي أحد أنحاء المغالطة، أخذ ما بالفعل مكان ما بالقوة، أو بالعكس أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، وهنا أخذ ما بالفعل مكان ما بالقوة. وكذلك من أن يسلم أن كل مسكر خمر، وأخذ بدله ما يسكر بالقوة، فصار ماذا عنده؟ العنب خمر، لأن العنب مسكر ولكن بالقوة لا بالفعل. هي القضية المشهورة والقضية الصائبة والقضية الصحيحة، نخلي نبين من هو الصحيح ومن هو الغلط وكيف أصبح التشابه. فالصحيح كل مسكر خمر، خصوصا في زمنه أنه لا يوجد مسكر غير الخمر، أما في هذا الزمان يوجد، أن كل مسكر خمر فهذا صحيح، ولكن المسكر الذي بالفعل يشابهه من المسكر الذي بالقوة، من حيث أنه يؤول إلى الإسكار، إني رأيت أني أعصر خمرة، هو كان يعصر عنب على ما في الرواية، ولكن العنب بالقوة يكون ماذا؟ خمرة. فأخذ العنب الذي هو بالقوة فقال إذن العنب خمرة، العنب خام، فهذا أيضا أصبحت من المشبهة. فالقضية المشبهة أو القضية المشبهة هي من العنب خمر، وأخذ بدله ما يسكر بالقوة، وهذه هي المقدمات المشبهة أو المشبهة، المشبهة التي توقع المصدق بها في اشتباه، ومشبهة يعني ذاك بصيغة اسم المفعول، ومشبهة يعني هي التي وقع عليها التشبيه مع غيرها. فأما المضمونات، هذا الذي قرأناه أول الدرس، لم يكن مطلب لدرسنا لهذا اليوم، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.